بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي درسين يعني النهاردة والسبت القادم إن شاء الله في الكلام على الصناعات، وبختامها حيكون ختمنا الكلام على الصناعات ونبدأ في الكلام على العلوم. فمن اللطيف إن احنا حنبدأ أيضا الأربع بعد القادم في أربع محاضرات في التعريف في العلوم الشرعية من الأربع. تمام، رسالة للشيخ طارق معشور، يعني احنا حنختم إن شاء الله علوم القرآن الأربع القادم، علوم القرآن والتفسير نختمها الأربع القادم، ونبدأ في الأربع اللي بعديه في رسالة للطارق معشور في تعريف العلوم. فحيكون يوم الأربع درس مختصر، أربع محاضرات نشرح نركز فيها على منهجية الدراسة أكتر، وتبقى أسئلة لينا، وتبقى المناقشات الفلسفية حول العلوم نفسها صبح يوم السبت في مقدمة ابن خلدون، لأنه حيبدأ يتكلم على العلوم. فيبقوا الدرسين ماشيين مع بعض بمثابة، واحد فيهم بمثابة المتن والتاني بمثابة الشرح يعني. فنخلي المناقشة لفلسفة العلم نفسه وتاريخه وبنيته وغيرها من الأمور في درس السبت اللي هو النهاردة، بدأ من السبت بعد القادم إن شاء الله لو أحيانا الله. ويوم الأربعاء نهتم أكثر بالجزء العملي اللي هو أساسيات عن معرفة العلم ده، وكيفية دراسته والتدرج في دراسته والكتب المعتمدة فيه وغيرها، بحيث أن يوم الأربعاء بمثابة خريطة إرشادية لينا، ويوم السبت بمثابة خريطة معرفية لينا. تمام، فيبقى الدرسين ماشيين مع بعض بالتوازي إن شاء الله. الفصلين النهاردة يعني كالعادة احنا بنقرأ يعني طبعا المفروض التوليد اللي هو الداء. تمام، فاحنا هنقرأها بس كتصور أيضا لبعض الثقافات اللي كانت موجودة، لأن الحاجات دي بيقع استخدامها كثيرا في كتب الفقه وفي غيرها، وعلشان نبقى بس متصورين كما هو أحد أغراض المقدمة، فهم الحركة الإنسانية أو التاريخ الإنساني وكيف كانوا يحيون. قال: فصل في صناعة التوليد. وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه، من الرفق في إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك، ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي مختصة بالنساء في غالب الأمر، لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض، وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة، استعير فيه معنى الإعطاء والقبول، كأن النفساء اللي هي اللي بتولد يعني تعطيها الجنين وكأنها تقبله، تستلم منها. وذلك أن الجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة التي قدر الله لمكثه وهي 9 أشهر، في الغالب، فيطلب الخروج بما جعل الله فيه من النزوع لذلك، ويضيق عليه المنفذ فيعصر، وربما مزق بعض جوانب الفرج بالضغط، وربما انقلع ما كان في الأغشية من الالتصاق والالتحام بالرحم، وهذه كلها آلام يشتد لها الوجع، وهو معنى الطلق. فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمس الظهر والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل، تصاوق بذلك فعل الدافعة يعني القوة الدافعة في إخراج الجنين. فافتكروا دائما أن ابن خلدون طبعا كان بالطب القديم، فالطب القديم كان بيعتمد على نظرية أن في عدة قوة في النفس، في قوة الدافعة اللي بيحصل بها الإخراج مثلا، وبيحصل بها العرق، وبيحصل رفض الأجسام أو إخراج الأجسام، فالجنين بيخرج بالقوة الدافعة. فبيقول هنا أن وظيفة القابلة أنها بتساعد بتقوي العضلة ديت في دفعها، كأنها قوة إضافية بتزيد عضلة إخراج الطفل مزيد مزيد قوة. عشان كده يقعدوا يستخدموا المية السخنة من ضمن أغراضها، يعني طبعا التطهير الأدوات والحاجات دي كلها من ضمن أغراضها تسهيل العضلة، أو يعني بمثابة إرخاء للعضلة، وغير كده يعني تسهيل عملية الخروج بيدلكوا بيها وبيستخدموها يعني. ثم إذا خرج الجنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة التي كان يتغذى منها متصلة من سرته بمعاه لها المشيمة، وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود خاصة، فتقطعها القابلة من حيث لا يتعدى مكان الفضلة ولا يضر بمعاه ولا برحم أمه، ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكي أو بما تراه من وجوه الاندمال. فنحمد ربنا على طب الحديث وتدخلات. ثم إن الجنين عند خروقه في ذلك المنفذ الضيق وهو رطب العظام سهل الانعطاف والانثناء، عظم لين يعني، فممكن يحصل له تشوهات أثناء الولادة، فربما تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها للقرب التكوين ورطوبة المواد، فتتناوله القابلة بالغمز والإصلاح حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه المقدر له ويرتد خلقه سويا. ترد على البارد يعني. هو المعنى بيبقى قريب شوية في العظام يعني، اللي هو إن لو في انحناء أو في حاجة فهي بتعدل شكل المفصل علشان يعني بتتأكد إن المفاصل والحاجات دي كلها شغالة في الاتجاه السليم، ولو في حاجة بتلحق تستخدمها أو تلفها وهو إيه وهو لسه طري كده. تمام. ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين، لأنها ربما تتأخر عن خروجه قليلا، ويخشى عند ذلك أن ترجع الماسكة يعني القوة الماسكة حالها الطبيعية قبل استكمال خروج الأغشية، وهي فضلات المشيمة وغيرها والحاجات دي كلها فضلات، فتتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع الهلاك، فتحاذر القابلة هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن كانت تأخرت، لو حصل تأخر في خروجها. ثم ترجع إلى المولود فتمرخ أعضاءه بالأدهان والذرور القابضة لتشدها، وتجفف رطوبات الرحم وتحنكه لرفع لهاته. تمام. كان بيبقى في ارتخاء في الأجسام فهي بتعمل استثارة للعضلات يعني بلغة العصر يعني، وتصعطه لاستفراغ بطون دماغه، الصعوط اللي هو يبدأ يستنشق علشان يعني هي بتشغل كل إيه كل أدواته يعني. تمام. وتغرغره باللعوق لدفع السدد عن من معاه وتجويفه من معاه وتجويفها في عن الالتصاق. ثم تداوي النفساء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق وما لحق رحمها من ألم الانفصال، إذ المولود وإن لم يكن عضوا طبيعيا يعني ما هوش من أجزائها، فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام كالعضو المتصل، فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع، كأن احنا بنقطع إيدها أو دراعها. وتداوي مع ذلك ما يلحق الفرج من جراحة ما يلحق الفرج من جراحة التمزيق عند الضغط في الخروج، وهذه كلها أدواء نجد هؤلاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه إلى حين الفصال. فالداية في الحقيقة برضو هي طبيبة الأطفال يعني، الطبيب ما بيتدخلش إلا لما الطفل بيبقى كبير شوية يعني، لكن الفن ده بتبقى دايما هي الإيه الداية هي اللي بتبقى مسؤولة عن إيه كل الصحة الخاصة بالطفل يعني، فهي طبيبة نساء ولادة وأطفال. تمام. نجدهن أبصر بها من الطبيب الماهر، وما ذلك إلا لأن بدن الإنسان في تلك الحالة إنما هو بدن إنساني بالقوة فقط، فإذا جاوز الفصال صار بدنا إنسانيا بالفعل، فكان حاجته حينئذ إلى الطبيب أشد. يعني كأن في حاجات كتيرة ما بتكتملش في نموها في الطفل ولا بتصل إلى الدرجة الطبيعية أنها تبقى ماشية لوحدها يعني، والحاجات دي كلها إلا لما الطفل بيفطب، لكن طول ما هو في الأول بيبقى أقرب إلى تشريح مختلف، مش تشريح طبعا، أقرب إلى كيمياء مختلفة أو إيه أو حياة عشان كده في أدوية بتمنع تماما عن الإيه الأطفال وأنواع ألبان وحاجات تانية تضر جدا، رغم إن هو إحنا بنأكله وبنستحمله، هو جسمه ما يستحملش مثل هذه الأشياء يعني، فده ما يقصده يعني، لكن طبعا هو بكلى وقلب وفشة وكرشة وكل حاجة يعني. تمام. لكن كميته وتركيبة جسمه واستعداد جسمه مختلف عن إيه عن الكبار، وده يعني مشاهدي. فهذه الصناعة كما تراه ضرورية في العمران للنوع الإنساني، ولا يتم كون الشخص ولا يتم كون أشخاصه في الغالب دونها. وقد يعرض لبعض الأشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعة، إما بخلق الله ذلك لهم معجزة وخرقا للعادة كما في حق الأنبياء صلوات الله عليهم، زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا يعني، ما كانش محتاج إلى إيه إلى داية تقطع المشيمة والحاجات دي كلها، أو زي سيدنا عيسى تمام، أو بإلهام وهداية يلهم لها المولود ويفطر عليها فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة. اللي هو اللي بنسمع بقى ان فلانة ولدت على السلم فقامت كملت ومش عارف، وهي بتعمل بتطبخ ولدت فالولد نزل على الارض، الحاجات اللي بنسمعها في جيل جدودنا ديت والحاجات دي كلها، وبيكملوا حياتهم عادي يعني، اللي هو ايه في واد واقع منها تمام. فأما شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرا، ومنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، مسرورا يعني مقطوع السرة يعني اللي هو المشيمة يعني، واضعا يديه على الأرض شاخصا ببصره إلى السماء، وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. وأما شأن الإلهام فلا ينكر، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن يلهم الإنسان الأعجمي أو الإنسان الجاهل اللي أول مرة تخلف في حياتها تتصرف إزاي مع الإيه مع الولد. وإذا كانت الحيوانات العجم تختص بغرائب من الإلهامات كالنحل وغيرها، بل بنشوفهم بيخلفوا لوحدهم وبيتصرفوا لوحدهم وبيخلصوا المهمة كلهم لوحدهم، وخاصة الكائنات البرية كمان بتلاقي الولد أصلا بينزل ويبدأ يمشي تمام. فما ظنك بالإنسان المفضل عليها، وخصوصا بمن اختص بكرامة الله؟ ثم الإلهام العام للمولودين في الإقبال على الثدي من أوضح شاهد على وجود الإلهام لهم، فشأن العناية الإلهية أعظم من أن يحاط بها، من أن يحاط به. فهو هنا الإمام ابن خلدون، ده الفصل اللي كان يهمني في هذه في هذا الفصل يعني، وهو أنه بيبدأ يتكلم أن في سر إن يعني نظام إلهي في هذا الإيه في هذا الوجود. فحيبدأ يرد على بعض الفلاسفة نسب إليهم هذا القول، بس ما قدرتش لقيه في أي مصدر من مصادر اللي هو نسبها على حد الاطلاع السريع يعني، إن هذه الأمور بالتعلم والتلقي عبر الأجيال. فهو الإمام ابن خلدون هنا بيقول لا، بل لا يبعد أن تنشأ بعض العلوم بإلهام من الله سبحانه وتعالى وتعليم من الله سبحانه وتعالى، ولا يبعد أن يعلم الجاهل فيلهم كيف يتعامل في مثل هذا الموقف الصعب. وفي كلام لطيف يعني سواء عند الصوفية، هو أصل حديث صحيح موجود في رياض الصالحين، بس أنا مش فاكر من رواه من أصحاب الكتب الستة، اسمه باب في تشهية المريض. باب في تشهية المريض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المريض يقول ما تبغي من الطعام أو ما تحب من الطعام. فقالوا أن هذه التشهية بتبقى انصراف إلى ما فيه صحة البدن أحيانا تمام. يعني أحيانا الإنسان بيلهم أنه هو دلوقتي مثلا، وخاصة النزلات المعوية والحاجات دي كلها، ممكن تجد نفسك بتنفر من أنواع معينة من الطعام فيها ضرر ليك، وبتجد نفسك تتجه إلى بعض الحاجات اللي فيها إيه صلاح ليك، وتكتشف أن فعلا تستقيم عليها إيه معدتك وتلاقي صحتك جاي فيها. فعشان كده تكلموا على هذا المعنى، وان ده نوع من الالهام يرزقه الله سبحانه وتعالى للانسان للذهاب، طبعا ما لم تكن طفص يعني تمام، اللي هو بقى اللي عنده نزله معويه وعايز ايه وجبه بومبار وفشه وكرشه، دي قضيه ثانيه، ده كده ايه طمس فطرته وطمس بصيرته يعني، لكن نتكلم على الشخص الطبيعي. فده نوع الهام. واحيانا بنلاقيه في الحيوانات ايضا، بتلاقي الحيوانات بتذهب مثلا القطط وغيرها تروح تاكل عشب او تاكل حاجات خضراء تمام، علشان دوره الهضم عندها بيبقى فيها خلل معين او كده، وده ايضا نوع ايه نوع الهام. فهو يحصل للانسان، ولكن عاده احنا ما بنستناش نروح نجري على الدكتور على طول، لكن احيانا بيبقى الانسان اكثر اتصاقا او اكثر مش اتصالا ببدنه، فتلاقوها برضو في جدودنا شوية. فعشان كده بغض النظر عن كثرة الأمراض يعني، بس لقلة ذهابهم إلى الأطباء عوامل كتير يعني، بس أحيانا بيكتسبوا خبرة مع الوقت في إدراك هم محتاجين إيه. طبعا في بعض الأشياء طبعا ما نقولش إن دي ينبغي التعويل عليها مطلقا يعني، ولكن في حاجات بسيطة بتنصرف. فدوت رأي ابن خلدون أو النظري المعنى اللي بينبه ليه، وهو معنى الإلهام ومدخليته في البقاء تمام، وفي ممارسة الحياة، إن الإلهام نوع تعليم إلهي، فكأنه لا يعزل الإله عن قوانين الكون، وبينبه على إن الإله له أثر واضح جدا في النفس ورسائل تصل إلى الإنسان يعني. قال: ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي، الفارابي هو اللي هو بيسموه المعلم الثاني الفارابي، رأي الفارابي وحكماء الأندلس فيما احتجوا به لعدم انقراض الأنواع واستحالة انقطاع المكونات وخصوصا في النوع الإنساني، وقالوا لو انقطعت أشخاصه لاستحال وجودها بعد ذلك لتوقفه على وجود هذه الصناعة التي لا يتم كون الإنسان إلا بها، إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الانفصال لم يتم بقاؤه أصلا، ووجود الصنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعة له. فهنا بيطرحوا فلسفة معينة، يعني بغض النظر عنهم قالوا ذلك فعلا ولا في أنهي كتاب ولا غيرها، الفلسفة بتقوم على أن النشاط الإنساني دائما متصل اتصال علي، فبالتالي لا يتصور أن الإنسان ينقرض أو تزول نوع من الرقي أو نوع من التطور أو من المعارف ثم يعود. فهو عنده أن العلوم كلها بتبدأ مثلا أن الإنسان يكتشف النار، بعد ما يكتشف النار يبدأ يكتشف أنها بتحمص الفخار، ثم يبدأ يكتشف أن الفخار يتحمل الحرارة، كأنها مجموعة إيه؟ تراكمات، كل جيل بيسلم لجيل مجموعة الإيه؟ المعارف التي أدركها، فيحصل بهذا تطور العلوم ويحصل بهذا زيادة المعارف. بيقول فلو تصورنا أن في نوع من العلوم انقرض بالكلية واندثر استحالة يحيا مرة تانية، لأنه لا يقوم إلا على الاتصال العلي وتوارث الإيه؟ المعارف الإلهية، المعارف بين البشر. فدي فلسفة الفارابي أو الطرح اللي نسبه إلى حكماء الأندلس. فابن خلدون هنا بيرد عليه بيقول له لا نسلم إن العلوم متصلة بهذا الشكل، بل يحتمل أن يكون فيها نوع اتصال مبني على الإلهام، حتى يتصور أن بعض المعارف وبعض الموجودات تنقرض بالكلية ثم يلهم الله سبحانه وتعالى الإنسان أو الحيوان تمام لإعادة هذا الأمر من أول وجديد. تمام، فده اللي هو بيقول. وجه استدلاله انك انت عزلت الاله عن التعليم، فكأنك بترى ان الكون بيحيا في انفصال تام عن قانون عن تدخل الاله، ودي اساس من اساسيات الفلسفة المادية، يعني الفلسفة اليونانية القديمة اللي هي برضو الحاجات دي هتلاحظ انها مستمرة الى يومنا هذا في بعض الفلسفات المعاصرة يعني الحديثة، لأن احنا وقتنا بنرى ان الفلسفات بتاخد بس اشكال مختلفة لكن جوهرها بيبقى واحد في كثير من الاحوال. فبيقول انتوا كده عزلتوا الاله، في حين ان احنا ثبت بالالهام ان الالهام عندنا سبب اللي هو بيسموه الطفرة بقى في اللغة المعاصرة يعني تمام، بس طبعا هي مش طفرة، وانما احيانا يلهم الانسان نوع علم او نوع صنع كانت مندثرة فتحيا مرة تانية وتمشي دورة الحياة من أول جديد. وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه وذهابه إلى إمكان انقطاع الأنواع وخراب عالم التكوين، ثم عوده ثانية لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تندر في الأحقاب بزعمه، فتقتدي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فيتم كونه إنسانا، ثم يقيد له حيوان يخلق فيه إلهام لتربيته والحنو عليه إلى أن يتم وجوده وفصاله. وأطنب في بيان ذلك في الرسالة التي سماها برسالة حي بن يقظان. هي القصة دي مش في حي بن يقظان، هي موجودة مش فكر في يعني قريتها زمان، بس أنا مش دي مش حي بن يقظان يعني حتى تمام، لا فكرة إن كائن يتوجد والحيوانات هي اللي إيه هي اللي تربيه وتتعهده بالتربية. فهنا برضو هي موجودة في أحد الرسائل القديمة الفلسفية، أصلا مش حي ابن يقظان بتاعت ابن سينا، خدوا بالكم في كذا حي ابن يقظان، فأنا ما لحقتش التوثق برضو من حي ابن يقظان بتاع ابن الطفيل، ولا مش فكرة التالت كان بتاع مين السهرة وادي هو كاتب هنا عن مين، هو مش حي ابن يقظان ابن الطفيل، ولكن ابن سينا قصة مع حي ابن يقظان يعني هو نفيها عن حي ابن يقظان بتاع ابن الطفيل. هو سيبها قصه ابن سينا اسمها حي ابن يقظان، وهنا نفي عن ابن سينا. وانا رجعت لابن سينا بالظبط، انا رجعت لرساله ابن سينا نفسها، هي ما فيهاش القصه ديت، بس انا قريتها زمان في حي ابن يقظان تاني، فواضح ان فيها احياء كتيره ابن اولاد يقظان يعني. فلعل في اختلاط في نسبة الكتب للعلماء أو حاجة، فأيا كان هي موجودة في كتاب ما الفلسفة دي بغض النظر عن مين قائلها، لو ما نعرف مين قائلها على وجه التحديد يعني. أنا قريتها زمان يعني، ومثال معظمنا عراها يعني، قصة مشهورة عن اللي هي بيربوا الحيوانات وبترضعوا كائنات ومش عارف ايه. فهنا وجه الشاهد فيها ان هو قد يحدث وجود كائن بلا تسلسل للايه لقوانين العلل دوت، اللي هو اب واب واب وهكذا الى ان يعني النسب بتاعنا يفضل مستمر بهذا الخط. فابن سينا بيقول وارد ان الله سبحانه وتعالى يخلق طينه يعني كانسان من لا شيء من غير اب ولا ام، وبعد كده يعني بيقول لو تصور يعني هي الطرح، هل يمكن ان يكون مر على البشريه فتره انقرضت فيها البشريه تماما وعادت مره اخرى؟ فالفارابي بيقول استحالة. ليه؟ لأن حينقطع النوع الإنساني بالكلية، لأنه لا يمكن أن يوجد إلا بإيه؟ إلا باستمراره بالتناسل، والمعارف لا يمكن أن توجد إلا باستمرار التناقل عبر الأجيال. فابن خلدون بيقول لا، ممكن ينقرض البشرية كلها ويعيد الله سبحانه وتعالى خلقها ويعلمها من أول وجديد بالإلهام. ابن سينا بيقول ممكن ولكن عن طريق علة وسيطة. إيه العلة؟ أفلاك والكلام بقى بتاع الفلاسفة اللطيف دوت تمام، وحاجات تتوافق في الكون فيحصل إيه تراتيب إلهية، هو ربنا وتيجي بعض الحيوانات وتربي إيه الكائن دوت والكلام ده. فبرضه هو ابن سينا قريب من ابن خلدون. الفرق بينهم إيه؟ ابن سينا بحث برضه عن سبب تمام علشان يفضل قانون العلية مستمر. ابن خلدون بيقول لا، ممكن يحصل الأمر على سبيل الإيه الإلهام والتعليم من الله سبحانه وتعالى والإيجاد من العدم. بيقول وهذا الاستدلال غير صحيح وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع، يعني نحن بنسلم معنا يجوز أن البشرية كلها إيه؟ تنقطع، لكن من غير ما استدل به، فإنه دليل مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجبة. دليل ابن سينا أن الكون عنده لازم الأشياء لها سبب، ما فيش حاجة بتمشي كده من غير إيه سبب، لأن الكون عندهم منظومة تروس بتتحرك مع بعضها. ودليل القول بالفاعل المختار يرد ضبط عندي يرد عليه، هم مفروض يرد يعني العبارة دي بتطلق دايما يرد. ابن خلدون أشعري، والأشعار بيقرروا مبدأ الفاعل الإيه المختار، أن هذا الوجود أوجده مين؟ إله فاعل مريد مختار، يعني لا عن علة، يعني لا عن علة، يعني عند الفلاسفة الكون موجود عن علة، أن الإله خالق فالكون مخلوق تمام، فبالتالي الإله ما ينفعش ما يخلقش، والكون ما ينفعش يتوجد من غير خالق، فالاتصال ما بينهم زي ما اتصالك لما بتكسر الكوباية فبتتكسر تمام، الحركة والمحرك تمام، ما ينفعش يبقى في حركة إلا وفي حاجة حركتها، فالكون ما يتوجدش إلا وله أي خالق، والخالق ما ينفعش يتوجد إلا ووجد الايه المخلوق، لان عندهم اتصال علة بمعلول. عشان كده واحنا بنقرا في الاحياء من شويه قلنا ايه خالق قبل الخلق تمام، فهو موصوف سبحانه وتعالى بانه خالق حتى قبل ان ايه ان يخلق تمام، فدوت المعنى وهنقرره ان شاء الله فيما بعد بالتفصيل. فاحنا بنقول انه خالق مريد، وانما خلق بمحض الاراده لا بالعله، يعني الوجود وجد مش علشان هو خالق فتوجد الوجود، علشان هو أراد إيجاد الإيه؟ الوجود. فعشان كده بيقول ودليل القول بالفعل المختار اللي انت هتدرسه في العقيدة لما هتثبت صفة الإرادة يرد عليه تمام، أو يرد عليه يعني يدفع هذا القول. فيبقى فلسفة ابن سينا مبنية على مذهبه بالقول بالعلة، وابن خلدون فلسفته مبنية على القول بالفعل المختار اللي هو مذهب أهل السنة تمام. فبالتالي رد يعني، فإذا أبطلنا هذه المسألة العقدية إذن حيبطل هذا المذهب. هنا في نقطة في غاية الأهمية، ودي غرضي من قراءة فصل التوليد ده كله تمام، وهو إن كيف لا تنفصل المفاهيم والعقائد في رؤية وتفسير الموجودات والوجود والكون عن المؤرخ ولا عن الباحث ولا عن الفيلسوف، فلا يوجد طرح في هذا الوجود يخلو عن مستند عقائدي. ملحد هتلاقيه بيفسر الكون بطريقة في معزل تام عن ملاحظة الإله. فيلسوف بيقول بالعلة والمعلول، هتجده بيفسر كل الموجودات بالصورة الميكانيكية لوجود الإيه الموجودات. مثبت يعني سني مثبت للخالق الحر المختار المريد، هتلاقيه بيحترم قانون الأسباب زي ما ابن خلدون بيلاحظه بقوة وما يخرجش عنه، ولكن لا يعطيه هذه الحتمية التي لإيه التي عند الفلاسفة، تمام، اللي بيقولوا بالعلل، وان العلل دي لابد انها تكون متصلة اتصالا تاما. فهنا ابن خلدون انتبه لفلسفة مهمة جدا في كيف اتصلت المعارف وكيف تنشأ الأشياء وكيف يتصل النوع البشري وكيف تتصل الأجناس، وده جزء من تفسيراتنا ورؤيتنا للحياة أصلا. لا ننكر أن في حركة في الكون وأن في خواص الله سبحانه وتعالى يخلقها في الموجودات بتتكاثر بها وتطبق على نفسها وبتدفع عن نفسها وغيرها، تمام، ولكن لا ننكر حصول الإيه الإلهام وحصول الطفرة بالمعنى الإعجازي، تمام، وحصول الإلهام وحصول الخلق من عدم، بل ولا نستبعد حصول اندثار وإعادة لهذه الإيه الموجودات كلها في لحظة ما، ما فيش محال عقلي يترتب على إيه على ذلك. يبقى بقى التحقق في الخارج أمر تاريخي، يعني المؤرخ يبحث هل فعلا جت على البشرية لحظة انقرضت فيها البشرية ورجعت، ما نلاقيش دليل مادي على كده يبقى نقول الأصل إن احنا إيه مستمرين، أو نلاقي ممكن، تمام، فنفسر ان اقدم الحضارات اللي موجودة مثلا مكتشفينها 20,000 سنة مثلا ولا 30,000، في حين ان في اجسام بتقول او دراسة بتقول ان الانسان عمره عدة ملايين من الايه من السنين. فطب الفترة اللي ما بين اقدم الحضارات اللي موجودة كذا، يعني تنظر بقى انت ايه انت وتخصصك وتبحث وتحلل، لكن هنا اقدم لك طرح ممكن او نظرية زائدة ممكن تأخذها في عين الاعتبار وانت بايه بتبحث. ممكن يكون البشر عايشوا فترة تمام وربنا اخفاهم ورجعهم تاني، او حاجة تانية كتير. يعني في اساطير يعني قال ان هو الجزيرة بتاعت اطلانتس فهي ممكن تكون مش مشكلة، الشرع ما بيحجرش على البحث، ابحث. لم نفترض لم نفترض الموجود، لا نقدر الأشياء من خيالنا ونقعد ننسج أساطير، ولا بننكر إمكان بعض الأساطير أنها تكون مستندة إلى شيء من الحقائق، واللي يحسم لك هل هذه الأمور تحققت في الخارج أم لا بحثك العلمي والتاريخي والحفريات وغير، تمام، ويتضايقوا مننا بعد كده ويقولوا لنا اننا متحجرين، تمام. ده احنا اكتر ناس ايه متسامحين في البحث ونخرج من القوانين الجامده ديت ونقول للناس ايه دور. ولا واسطه على القول بالفعل المختار بين الافعال والقدره القديمه، تمام، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل الايه يفعل الامور بلا واسطه عله، يعني مفيش موجودات وسيطه بين القدرة والإيه والإيجاد، يكون فيكون، تمام. لا يحتاج الله أنه يخلق تسلسل هرمي للموجودات وفلك أعلى وفلك أدنى وتفيض هذه الموجودات على بعض والمحرك الأول والثاني والثالث إلى آخر هذه الأمور حتى تخرج نمور إلى حيز الإيه الوجود، بل أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. ولا حاجة إلى هذا التكلف. ثم لو سلمناه جدلا فغاية ما يبنى عليه اضطراد وجود هذا الشخص بخلق الإلهام لتربيته في الحيوان الأعجم، وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان الإلهام يخلق في الحيوان الأعجم فما المانع من خلقه للمولود نفسه؟ طب أنت يا ابن سينا تكلفت أن الحيوان هو اللي إيه هيروح يرضع، طب ليه ما يكونش الله سبحانه وتعالى بيلهم الطفل نفسه أنه يتناول حاجات تبقي، يعني أنت ليه لازم توسط علة، تمام. فده كلامه يعني. فما المانع من خلقه للمولود نفسه كما قررناه أولا. وخلق الإلهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره، بل القياس يقتضي أو العقل يقتضي أن طالما الإلهام حيوجد يبقى الإلهام يوجد في المحل نفسه لا في محل آخر، ده أقرب. فكلا المذهبين شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك، والله الخلاق العليم. انه مذهب الفارابي او مذهب ابن سينا. نقرا ما تيسر من صناعه الطب وانها محتاج اليها في الحواضر والامصار دون الباديه. طبعا في مصطلحات كتيره قديمه هنعدي عليها برضو قدر ما تيسر، 10 دقائق كده ونختم ان شاء الله. هذه الصناعه ضروريه في المدن والامصار لما عرف من فائدتها، فان ثمرتها حفظ الصحه للاصحاء ودفع المرض عن المرضى بالمداواة. يبقى الطب عنه ما هوش فقط مع المرض بل حفظ الصحة من وظائف الطبيب يعني. حتى يحصل لهم البرء من أدوائهم. فهنا بيقول إن اللي بيحتاجوها أهل مصر البادية مش محتاجين إيه دكاترة. واعلم أن أصلا أمراضي كلها إنما هو من الأغذية، كما قال في الحديث الجامع للطب كما ينقل عن أهل الصناعة وإن طعن فيه العلماء. يعني بيقول الحديث مش ثابت بس الأطباء بيتداولوا الحديث ده يعني إيه كأنه حكمة مأثورة. وهو قوله المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البردة. فالحمية هي الامتناع عن الأكل أو ضبط نظام الأكل يعني. تمام. وأصل كل داء البردة هشرحها بعد قليل. فأما قوله المعدة بيت الداء فظاهر من حيث الدلالة اللفظية يعني، هو هيشرح بعد كده هو ليه المعدة بيت الداء في علم تشريح قديم كده يعني. تمام. وأما قوله الحمية رأس الدواء فالحمية الجوع وهو الاحتماء من الطعام. وفي كتب الطب القديمة اللي بيحب يقرأ فيها يعني هنلاقيهم إيه دائما بيذكر في أوصاف المرض إن هو في كثير من الأحوال بتبقى أول خطوة حمية، إنه يتحبس المريض ويمنع عنه الأكل أو يأكل حاجات معينة ينص عليها الطبيب الأسبوع أو أسبوعين وبعد كده يبدأ العلاج، ما يبدأش العلاج لغاية ما إيه ما يدخله في الحمية ديت. ده في كتب الطب القديمة يعني كأنها كالدستور بينهم يعني. في بعض الأمراض طبعا مش كلها يعني، الحاجات الجلدية وكده مش بالضرورة ما كانوش بيقولوا فيها ذلك. وهو الاحتماء من الطعام، والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل الأدوية. فهو بيحرص كمان أنه ينزل الأكل أدنى درجة ممكنة يعني يجوعك، وبيحللوا أنه ده بيقوي القوة الباطنة في الجسد يعني عشان تبدأ ترفض الإيه الفضلات أو غيرها، ولا يكون هذا إلا بالجوع يعني لما بتجوع بتهضم الزلط يعني. تمام. يعني أشبه بذلك. وأما قوله أصل كل داء البردة فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدة قبل أن يتم هضمه الأول. تمام. وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله بالأكل وتنفذ فيه القوى الهاضمة والغازية إلى أن يصير دما ملائما لأجزاء البدن من اللحم والعظم. طبعا أنا يعني مش هنصور أنه بصحح ده طبيا، ده مش تخصصي، بس احنا بنديكم الصورة التراثية اللي كانت عندهم في علمه الطب القديم يعني. ثم تأخذه النامية، النامية عن القوى النامية، فينقلب لحما وعظما. ومعنى الهضم طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طورا بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من البدن. يعني هو بيرى ان الحرارة سواء حرارة الفم او حرارة المعدة ليها مدخلية في هضم الطعام، وده بعض الحاجات دي صحيحة يعني. تمام. لا غير الحموضة، هو بيرى ان الحموضة دي لا تتم الا في وسط حار، وده يعني مش يعني لغاية دلوقتي لسه ما دخلش في الايه في الكلام الغريب يعني، لكن حتى الآن المعنى لا ينكر يعني. تمام. وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في الفم ولاكته الأشداق أثرت فيه حرارة الفم طبخا يسيرا. تمام. بتخليه يمتزج باللعاب وقلبت مزاجه بعض الشيء كما تراه في اللقمة إذا تناوله في اللقمة إذا تناولتها إذا تناولتها طعاما ثم أجدتها مطئا فترى مزاجها غير مزاج الطعام. لو حط الله ممكن حد يأنب أو أنت نفسك تأنف أنك أنت تأكلها تاني. فمعنى كده أنه حصل فيها نوع إيه؟ طبخ. يعني نوع طبخ يعني خلطت باللعاب وخلطت بالمواد المكونة في لعابك اللي هو إنزيمات بتساعد بعد كده على الإيه؟ على الهضم. ثم يحصل في المعدة فتطبخه حرارة المعدة إلى أن يصير كيموسا. والمصطلح ده على حد علمي لسه بيستخدم قريبا يعني. تمام. الكيموس وهو صفو ذلك المطبوخ، الماده اللي بتخرج من الايه من المعده بيسموها كيموس. وترسله الى الكبد وترسل ما يرسب منه في المعي كفلا ينفذ الى المخرجين. هنا بدات الايه بدا يعني حسسك ان هو بيعصر زيتون يعني. طبعا هي عمليه الهضم يعني بتتم مجموعه الحاجات دي، الكبد بيتدخل والحاجات دي كلها، فهو بدا يبص ان المعده هي اللي بتلفظ الايه الفضلات وبتطلعها في الايه في المخرج. يعني هو القضيه طبعا عمليه الهضم بتتم في الجهاز الهضمي كله يعني، لكن زي ما قلت انا مش هتدخل في غير تخصصي، فاكتفي بايه بشرح اللي هو بيقوله يعني. وترسل ما يرسب منه في المعي سفلا ينفذ الى المخرجين، ثم تطبخ حراره الكبد ذلك الكيموس الى ان يصير دما عبيطا، دم خالص يعني، وتطفو عليه رغوه من الطبخ. رش هي الصفراء، تمام، اللي هي الانزيمات بتاعه الايه الكبد. وترسب منه اجزاء يابسه هي السوداء، تمام. فالاطباء دايما كانوا بيرجعوا الامراض الى شده الصفراء او السوداء، ويقولوا المريض سوداوي، تمام، اذا غلبت عليه الماده الايه السوداء. ايه هي الماده السوداء؟ انا مش قادر افهمها حتى الان يعني. عندك تفسير ليها؟ حد دكتور هنا درس تشريحها؟ طب هو بيقول الكبد بيرسب حاجه، طيب لا الصفراء عارفينها ماشي، دي ما اتغيرتش، لكن وترسب منه اجزاء يابسه هي السوداء. ما اعرفش حتى لما ما قدرتش افهم هي ايه قديم. بس بيقولوا ان في ماده لما بتعلى في الجسم، تمام، بتاتي منه الامراض السوداويه، بيسموها بقى الاكتئاب والحاجات ده في الطب القديم بتاعهم. ويقصر الحار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه، فهو البلغم. فبيفسر البلغم هنا ان هو الغليظ من الطعام بيتحول الى صوره الايه البلغم. هو في البلغم، وفي يعني هتلاحظ دايما ان هم كل ما تحصل اسباب باطنه قوي يجهلوها، تلاقي تفسيراتهم اقرب الى الايه الى الفرضيات، لكن كل ما تظهر كصوره ظواهر ملاحظه كلامهم صحيح. فهم لاحظوا ان في بلغم، ولاحظوا ان في صفراء، ولاحظوا ان السوائل دي بتكتر مع امراض معينه وبتقل مع امراض معينه، وبداوا يعالجوها بادويه بتعارضها او بتزاحمها. فمن هذه الحيثيه كلامهم كان صحيح كتجريب وكايه كعلاقه توارد ما الى شيء. لكن كل ما تخش في اسباب باطنه بقى اكتر، كل ما تلاقي مساحه الفرضيه او الايه الخيال بتكمل الصوره يعني. ثم يرسلها الكبد كلها في العروق والجداول، ده الشرايين، ويأخذها طبخ الحار الغريزي هنالك، فيكون عن الدم الخالص بخار رطب يمد الروح الحيوانية. دي برضو الفلسفة القديمة اللي مر بنا في أول المقدمة خالص، إن هو قال إن الحياة عندهم هي بخار لطيف داخل الإنسان، وإن الموت عندهم هو جفاف هذا البخار، علشان كده بيفسروا اليبوسة اللي بتحصل التيبس في العظام والحاجات دي كلها. فلما يتلاشى البخار ده إلى أقل درجة ممكنة يحصل الموت، ده بيفسروا كيف يتم الموت. هو له نوع لقب موت الخلايا وموت والجفاف الشيخوخة والمعاني دي كلها، لكن طبعا تفسيرها بالبخار والحاجات دي ده إيه يعني، خلنوها كده ماشية. فيكون عن الدم الخالص، فعشان كده دايما بنقول دايما هتلاقي الحاجات الظاهره ممكن تعرف تنزلها على حاجات ايه معاصره او ادراكات انت حصلت لك، لكن الحاجات الباطنه ديت دايما هتحس انها ايه يعني، ما اعرفش كانوا بيجيبوها منين بصراحه. وتاخذ الناميه ماخذها في الدم فيكون لحما ثم غليظه عظاما، ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجته من ذلك فضلات مختلفة من العرق واللعاب والمخاط والدمع، هذه صورة الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل لحما. بغض النظر عن كل الكلام ده، فالغذاء له علاقة بكمية الايه البدن لا شك. ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميات، وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه، فيبقى ذلك الغذاء دون نضج، وسببه غالبا كثرة الغذاء في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي، أو إدخال الطعام إلى المعدة قبل أن تستوي في طبخ الأول فيشتغل به الحار الغريزي ويترك الأول بحاله. تمام، يعني عسر الهضم يعني، فمشيها عسر الهضم، أو يتوزع عليهما فيقصر عن تمام الطبخ والنضج وترسله المعدة كذلك إلى الكبد. يعني طبعا إيه يعني حتى تانية إيش عديها. فلا تقوى حرارة الكبد أيضا على إنضاجه، وربما بقي في الكبد من الغذاء السابق فضلة غير ناضجة، ويرسل الكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو. هو ما يقولش غير ناضج، إنه بيبعت لهم أكل يعني، وبيتكلم إن هو يعني كأن تحلله الكيميائي لم يتم يعني. برضو ده اللي بيقول، أنا بحاول أشرحها برضو يعني بغض النظر عن تصديقي لها بعد. ويرسل الكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضج، فإذا أخذ البدن وحاجته الملائمة أرسله مع الفضلات الأخرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك، وربما يعجز عن الكثير منه فيبقى في العروق والكبد والمعدة وتتزايد مع الأيام، وكل ذي رطوبة من الممتزجات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج تعفن، فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وهو المسمى بالخلط. فيقولوا الأخلاط ويبدأ يجيله هلاوس بسبب فساد الأخلاط، فكانوا بيفسروا الجنون أحيانا بكثرة الأخلاط وفساد الأخلاط اللي في جسمه. تمام، أنا بحاول أشرح العبارات اللي بتقع في كتبهم يعني. وكل متعفن ففيه حرارة غريبة، فبيقول دايما عملية التخمر أو العفونة فيها دايما حرارة، وتلك هي المسمات في بدن الإنسان بالحمى، واعتبر ذلك في الطعام إذا ترك حتى يتعفن، وفي الزبل إذا تعفن، اللي هو اللي كانوا بيعملوه في السماد، السماد العضوي، وفي الزبل إذا تعفن كيف تنبعث فيه الحرارة وتأخذ مأخذها. فهذا معنى الحميات في الأبدان، وهي رأس الأمراض وأصلها كما وقع في الحديث. ولهذه الحميات علاجات بقطع الغذاء عن المريض اللي هي الحمية أسابيع معلومة، ثم تناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه، وكذلك في حال الصحة له علاج في التحفظ عن هذا المرض وغيره. هنقفز بس يعني السطرين خلاص، يعني الفقرة اللي أنا مهتم بها تجاوزتها، عرض ووقوع هذه الأمراض، يعني نط كده ثلاث سطور. قال ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر لخصب عيشهم وكثرة مأكلهم وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الأغذية وعدم توقيتهم لتناولها، وكثرة ما يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه رطبا ويابسا في سبيل العلاج بالطبخ، ولا يقتصرون في ذلك على نوع ولا أنواع، فربما عددنا في اللون الواحد من ألوان الطبخ 40 نوعا من النبات والحيوان. تعال كده بص مثلا، حلل بس أي وجبة من احنا بناكلها مثلا، خاصة كشري، هتلاقي فيه 50 حاجة تلمت في المطبخ تحطت لك ايه. فيصير للغذاء مزاج غريب، وربما يكون بعيدا عن ملائمة البدن وأجزائه. ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات، والأهوية منشطة للأرواح ومقوية من نشاطها لأثر الحر الغريزي في الهضوم. بيقول يعني نسبة الرطوبة لما بتزيد في الجو، حركة جسمك أو كمية جسمك بتبدأ يعني تخمل، يعني كأن عملية الهضم وحركة التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جوه جسمك بتضعف. ثم إن الرياضة مفقودة لأهل الأمصار، الحركة، إذ هم في الغالب وادعون ساكنون، لا تأخذ منهم الرياضة شيئا ولا تؤثر فيهم أثرا، فكان وقوع الأمراض كثيرا في المدن والأمصار، وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. يبقى إذا تجاوزنا بقى كل التفصيل الطبي القديم اللي هو بنعلى معارف عصره، هنلاحظ إن في معاني سليمة تماما عنده، وهي كثرة الأغذية في أهل المدن، خلطها خلط فاحش جدا حتى تصاب بالتخمة وتصاب كثير من أمراض الهضم بسبب سوء تركيبها أو إسرافك فيها أو غيرها، ودي كلها أمور مشاهدة. تمام، مع قلة الحركة، مع فساد الهواء أو التلوث. تمام، فينتج تكثر الأمراض في أهل الأمصار، فيحتاجوا إلى الأطباء. تمام، وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. يبقى الدكتور أينما وجد المرض وجد الإيه الدكتور. فأما أهل البدو فأكلهم قليل في الغالب، والجوع أغلب عليهم لقلة الحبوب حتى صار لهم ذلك عادة، فقلة الطعام كأنها منشطة لأبدانهم أصلا، وربما يظن أنها جبلة لاستمرارها. يعني ممكن نقول حتى أنهم اعتاد جسمهم تعود على الإيه على الجوع. ثم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة بالجملة، الغموس يعني هم بيأكلوا الحاجات الأولية. وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو إليه طرف الحضارة الذي هم عنه بمعزل، فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها، ويقرب مزاجها من ملائمة البدن، يعني أنت أقرب ما يكون إلى الطبيعة. وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات والعفونات إن كانوا أهلين، يعني إن كانوا بدو مقيمين، أو لاختلاف الأهوية إن كانوا ضواعا، يعني إن كانوا رحل فكل شوية أصلا بيغيروا الجو فإيه فرطوا بيصيفوا. ثم إن الرياضة موجودة فيهم من كثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب الحاجات أو مهنة أنفسهم في حاجاتهم، بيخدم نفسه بينصب خبط من نفسه بيحلم معزته بيرعى غنمه فبيتحرك دايما غصب عنه، تمام؟ فهي رياضة موجودة بالإيه بالقوة. فيحسن بذلك كله الهضم ويجود، ويفقد إدخال الطعام على الطعام، هم لأنهم بيأكلوا قليل أصلا، فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد عن الأمراض، فتقل حاجتهم إلى الطب، ولهذا لا يوجد الطبيب في البادية بوجه، وما ذلك إلا للاستغناء عنه، إذ لو احتيج إليه لوجد، لأنه يكون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سكناه. سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. تمام. فهو بيقول يعني طالما الناس صحتها كويسة تلاقيهم يستغنوا عن الإيه عن الأطباء. نكتفي بهذا القدر. حد عنده سؤال؟